جاء بالحق المبين وهم يعلمون ذلك، لأن الأمر كان، لو كان الأمر عاديا بالنسبة لهم، يعني لو كان الإسلام دين مجرد أنه يقنع العقول وتنتهي القضية، أو أنه مجرد دين كالأديان الأخرى، ربما لم يشغلهم ذلك، وربما كان الأمر هينا في أعينهم وفي نفوسهم وفي عقولهم. لكن لأنهم متأكدون أن القرآن معجز، وأن الدين هو الدين الخاتم، وأن النبي هو النبي الخاتم، وأنه مبشر بأنه تختم به الرسالات، وأنه يكون أكثر الناس أتباعا، وأن دينه هو الدين المهيمن، لأنهم مقتنعون بهذا، فكانت حربهم شعواء وشديدة. يعني أنت لما تحارب واحد قوي تتخذ كل الوسائل في محاربته، ولو تحارب إنسان عادي أو ضعيف لا تهتم كثيرا بالاستعداد لمحاربته. هم يعلمون يقينا أن النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء لتختم به الرسالات، وأنه قدر الله في أرض الله بعد الكتب السابقة، ولذلك اتخذوا كل الوسائل في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن من خلال الآيات أيضا أن هذه الحرب ظهرت آثارها وظهر فعلها، في أن كثير من الناس كانوا يعني يعترضون على الإسلام أو يتركون الإسلام. ومن ضمن أسلحة اليهود أنهم يتسللون إلى ضعاف الإيمان ويغرونهم بطريقة أو بأخرى، بالمال أو بالجاه أو بأي شيء، أو بالتزييف والتحريف، لكي يرتد ضعاف الإيمان عن الإسلام، وبالتالي تبقى وسيلة من وسائل تشكيك أصحاب الإيمان القوي. بمعنى يتخذ جبهة من ضعاف الإيمان ويغريهم بأن يتركوا الإسلام، بل كما جاء في السورة أيضا وفي غيرها أنهم أحيانا كانوا يحرضون بعض الناس للدخول في الإسلام من أجل محاربته، من أجل محاربته بطريقتين، يدخلوا في الإسلام عشان يجيبوهم الأخبار، وبالتالي ليسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع علماؤهم ويحللوا ويبتدوا يخرجوا أفكار عكس الأفكار التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في فرق مخصصة ومجندة لهذا الغرض، وهذا الأسلوب متبع لحد النهاردة وإلى أن تقوم الساعة، من اليهود وغيرهم من الحاقدين على الإسلام يجند ضعاف الإيمان، فيبقى صورة وظاهرا هم مسلمين، وفي نفس الوقت يغريهم ويغرر بهم، يغريه بالمال، يغريه بالجاه، يغريه بالمنصب، ويجنده لتزهيد الناس في دين الإسلام والتشويش على المسلمين وفتنة الناس عن دينهم. واليهود لهم أسلحة من أقذر الأسلحة ولا تزال متخذة، يعني يأتي بضعاف الإيمان، يدي له منصب، يدي له مال، يدي له جاه، يغريه بأي شيء، يطمعه، نحن نقول يعشم بشيء معين، وبعدين يجنده لتزهيد الناس في الإسلام أو في أحكام الإسلام أو في أخلاق الإسلام. لأن اليهود مش هيجي يقول للمسلم دينك وحش أو عقيدة الإسلام عقيدة فاسدة، إنما يزهده ويكرهه في بعض الأحكام. يعني مثلا يقول له حكم الإعدام ده حكم قاسي، حكم القصاص ده حكم قاسي، قاضي هذه السارق ده حكم قاسي، الجلد على الخمر ده حكم قاسي، ده تعدي على الحريات، ده تعدي على حريات الأشخاص وحريات الناس، يرغب الناس في أن ينفتحوا ويتحللوا من الدين، في نفس الوقت يكرههم في الإسلام وفي أحكام الإسلام وفي أخلاق الإسلام. يتسلط على المرأة يقول الحرية الشخصية ويغريها بأن تتعرى في ملابسها أو يعني والعياذ بالله يعني تتخذ طريق في التخلي عن كرامتها وعن عرضها، والإغراء للرجال كوسيلة لإبعاد الناس عن أخلاق الإسلام وعن قيم الإسلام وعن أحكام الإسلام. هذا الأمر قائم حاليا ومتبع وممنهج زي ما يقولوا، يعني معمول حسابه من عشرات السنين أنهم لا يستطيعون إبعاد الناس عن القرآن ولا عن الإسلام، لكن ممكن يغروا الناس تحت عناوين مزيفة، تحت عناوين الحرية، حريات الشخصية، تحت عناوين الموضة والحضارة، تحت عناوين التجديد والخروج عن القديم. هذه طريقتهم المستمرة معنا الآن والتي تحتاج إلى وعي كامل. ولذلك من ضمن وسائلهم أنهم يسيطرون على الوسائل التي توجه أفكار الناس، يسموها وسائل الإعلام التي توجه أفكار الناس، يملك مئات القنوات ويبث من خلالها الرذيلة والفجور والخنا والفاحشة، ويغري بعض المسلمين أن يروج لهذه الأفكار، ويغري بالمال لكي يوجد بين هذه الوسائل من يكره الناس في القيم والأخلاق والمبادئ. اليهود اتبعوا هذا بطريقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعوا. يجيبوا فرقة منهم ويدخلها في الإسلام ويقول لهم آمنوا بها، خشوا مع محمد، اسمعوا محمد، وبعد شوية يسيبوا الدين. فالناس تسأل سبتوا الإسلام ليه؟ لا ما عجبناش، احنا عندنا توراة فيها قيم وفيها حاجات كويسة، فيها أحكام هينة وفيها حاجات يعني تقبل وليس فيها عنف ولا قسوة ولا شدة، بوسيلة اتبعوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء اليهود كان بعض المسلمين منافقين، فكانوا يكونون مع المسلمين اليوم ثاني يوم يخرجوا من الإسلام. فجاءت الآيات في بدايتها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهتم بهذا الأمر، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولا النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول ما تكررش في القرآن كثير، غير المرتين في سورة المائدة، يا أيها الرسول لا يحزنك يا رسول بلغ، ويا أيها الرسول بخلي بالك فيها شدة للأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلبه يناديه من خلال وظيفته أنت رسول. لما تقول له واحد يا أيها الشاب يا أيها الفتى يا أيها الشجاع يا أيها المقاتل، معناه بتستثير فيه ليه؟ القوة والحماس للقتال. فهنا يستثير في رسول الله أنه رسول، كلمة رسول يعني مكلف برسالة يبلغها، فلا يتخلى عنها ويتمسك بها ويصبر ويتحمل في سبيل إبلاغ رسالة. وكما جاء في بعد ربعين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك، يا أيها الرسول لا يحزنك، لأن لا شك لما يكون المسلمين النهاردة 10 بكرة بيقوا 20 بعد بكرة بيقوا 10 تاني، ده شيء محزن، والحزن والألم ده شيء نفسي طبيعي فطري يوجد عند الإنسان لما يخسر شيء أو يعني لا يصل إلى شيء، يعني يريد أن يصل إلى تحقيقه. لما الإنسان يخيب سعيه أو لما يفقد شيء بيحزن، فهذا أمر فطري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآيات تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم توقع هذا عشان ما تشغلش بالك وما تشيلش هم هؤلاء، لأنهم دخلوا بالإسلام ظاهرا، في الإسلام ظاهرا، آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ودخلوا لغرض، دخلوا عشان يسمعوا منك وينقلوا لغيرك. في نفس الوقت هم كثيروا السمع لغيرك، سماعون للكذب أكالون للسر. العلماء من جهادهم في فهم المعاني قالوا سماعون للكذب، يعني هم آمنوا ظاهرا لكن لهم ولاء شديد للكفار والمشركين ولليهود، وهم يستمعون لليهود استماع المحب العاشق المتلذذ بالاستماع. لك سماع يعني يسمع كثير وراغب برغبة شديدة وبتلذذ في الاستماع. يعني في واحد يسمع وواحد في سماع، سمعني كثير السمع مما يدل أنهم متلذذين بما يسمعون من الترويج ضد الإسلام، ودم ضمن تجنيد اليهود لجنودهم، يعني خليه يخش في الإسلام وما يتخلش عنه، دائما يبقى ماسك بخيط كده يشده معه ويسمع الايه الاغاريض، الاشياء المغربه والاشياء المشوشه والاشياء المضاده للاسلام. فهؤلاء عشان ضعاف الايمان فسماعون، يسمع كثير يسمع كثير يسمع كثير، فلما ومتلذذ بالاستماع كمان، فلما يسمع للترويج ضد الاسلام فيتاثر به شيء طبيعي، بل يبقى مجند ضد الاسلام، يجندوه عشان يروج ضد دعايه ضد الايه الاسلام. سماعون الكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك، هناك من علمائهم لم يأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يجلسوا مع رسول الله، ومعتزلين بس مجندين كل أوقاتهم وكل ما يملكون من أجل أن يجندوا غيرهم من المسلمين ظاهرا عشان يجيبوا لهم الأخبار واسماء الأخبار. فقالوا سماعون للكذب، أي يسمعون الكذب الذي يروجه أعداء الإسلام. بعض العلماء قال لك سماعون من أجل الكذب، بمعنى يسمع ويبلغ اللي سمعه بطريقة خاطئة فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للناس ده محمد قال كذا غير اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرجون ويغيرون ما يسمعون وينقلونه إلى الناس، فإذا يشوش على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، الكلم اللي هو ما نزل عليهم في توراتهم، وتوراتهم جاءت بالحق والنور المبين، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ما من كتاب نزل من السماء إلا كان فيه بيان للطريق الذي ينجي الناس في دنياهم وأخرى. كل كتاب أنزل قبل القرآن كان جاء بالحق وجاء بالنور المبين، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. إذن التوراة كان فيها هدى ونور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هم عندهم نور لكن لما حرفوه وزيفوه لأغراض في أنفسهم وفي أذهانهم ضلوا وانحرفوا، وظهرت صور كما جاء في الأحاديث الصحاح من هذا الانحراف اللي وصل وكان ظاهر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كان عندهم الزاني حكمه إن كان محسنا متزوج أو متزوجة الرجم. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ما بيعملوش بالرجم، ما يعملوش بالقصاص اللي نزل عليهم في التوراة، حدثت حادثات أنهم كانوا أن المرأة أو الرجل إذا زنيا يعني يسخم وجهه أو يسود وجهه ويركبهم دابة بالمقلوب ويلفوا بهم في المدينة، يملى وش السواد من سواد القدر اللي هو يسموه السخام أو التسخير، أو من سواد الفحم وحممه، ده في الحديث في عند الإمام مسلم عند البخاري، يسود وش يركب حمار من قلبه يلففوا ليه عشان يفضحوه. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا علماءهم وقال لهم الكلام ده بتعملوه من فين؟ عندنا، قالوا عندنا في التوراة. قال متأكدين موجود في التوراة؟ قال ايه موجود في التوراة. وقال الله اتوني فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا اتوا التوراة. فجيء بواحد من علمائهم ومعه التوراة بتاعه فقرأ، فظل يقرأ يقرأ، ثم عند كلمة معينة فوتها عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان من علماء اليهود ودخل الإسلام، فقال عد واقرأ هذا، انت فوتت جملة وعبارة اقرأها. فقرأ العبارة فوجد فيها الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلم ذلك، فلما حرفتم؟ قالوا والله لما وجدنا أن الزنا والفاحشة ظهرت في كبار القوم والأهل العلية، الجماعة دائما المترفين الكبار هم اللي يظهر فيهم الايه الفساد الأول، الفساد الأول ما يظهر يظهر فين؟ في الطبقات العليا الأغنياء وأصحاب المناصب وأصحاب الجاه وأصحاب المكانة. ليه؟ لأنه بيعمل الفاحشة وفي مأمن حتى يحاسبه، لأنه بيحاسب غيره فما حدش بيحاسبه، فيعمل الفاحشة يأكل الحرام الربا، يأكل الرشوة، سماعون الكذب أكالون للسحت. بل بعضهم عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطيه شيء أو يعطيه وعد معين بحيث يحكم لصالحه. بعضهم جاء وقال إحنا بيننا وبين قومنا خصومة، وعايزينك تحكم بيننا، بس إحنا الأصعب عن أصحاب المكانة العالية ما نصحش نتفضح في وسط الناس، فأنت هيحكم بينا حكم بإيه؟ باللي موجود عندنا في التوراة، وحكم رفيق، وإحنا يعني العلية في قومنا وإحنا الكبار في قومنا، هنخش عندك الإسلام نخش معك في الإسلام وقومنا يدخلون معنا. ده بعض الإغراءات التي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جاء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إغراءات يعني بيصوروها ربما يميل إليها الإنسان بالفطرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ربما يميل إلى كثرة الداخلين في الإسلام، فجاءت الآيات تحذره صلوات الله وتسليماته عليه. فلما جاء بالتوراة ووجدوا فيها أن فيها الرجم للزاني وفيها القصاص، فقال لهم أنا لا أحكم بينكم إلا بما نزل عندكم في التوراة وما نزل عندنا في القرآن. يعني إيه؟ قال الشريف لما كان يسرق كانوا لا يقطعونه، ولما كان يزني ما حسبوش، فقالوا إحنا اخترعنا الحكم الوسط ده عشان ما نأذيش الجماعة الكبار، لأن الزنا ظهر في كبار القوم، فعشان بدل ما يعني نفضح قدام الناس ونعمل لمس، قلنا اخترعنا يعني حكم وسط، نسود له وشه ونلفف في البلد وخلاص، وبعدين إيه تنفي هذا الموضوع. فحكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله في توراتهم وما أنزل في القرآن، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، أنت مخير تحكم أو لا تحكم، فإن حكمت فاحكم بينهم بالحق، إن الله يحب المقسطين. هذا مبدأ الإسلام وضعه القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دي حالات كانت واقعية وذكرها المفسرون كأسباب في نزول هذه الآيات التي جاءت في هذا الربع. أيضا إذا كانوا يشككون في كتاب الله وفي القرآن الكريم، وبعض المسلمين بيسمع لهذا التشويش وهذا التشكيك، فجاءت الآية الأم الكبيرة وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يشرح الكلام اللي سمعناه، مهيمنا عليه يعني في مكان أعلى من كل الكتب، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، القرآن مكانته أعلى، فمهيمن، مهيمن بمعنى يشرف، بمعنى يحيط بما جاء في الكتب السابقة بكل ما جاء من العلوم بل يزيد عليها. وأيضا مهيمن بمعنى شاهد، يشهد عليها بما كان فيها من الحق وبما حدث فيها من التزييف والتزوير. مهيمنا بمعنى أنه جاء بالبيان التفصيلي لما حدث مع الأمم السابقة في كتبهم ومع أنبيائهم، وبالتالي يفضحهم ويبين زيفهم وتحريفهم ويبين الحق الذي لابد أن يعني يتمسك به الناس. فإذا كانت التوراة نزلت بالنور وبالهدى والإنجيل فيه هدى ونور أيضا، لكن هم حرفوه وزهدوا فيه وابتعدوا عنه من أجل المصالح الشخصية، من أجل الكبار يعني ينتفعوا وما لا تأذوا بالأحكام التي جاءت في كتبهم، فتخلوا عن بعض ذلك، فجاء القرآن مهيمنا. وجاء الفرق بينه وبين القرآن أن التوراة قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباني والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يعني بما حفظوه وأمنهم الله، ربنا أمنهم قال لهم أنتم مسؤولين عن هذه الكتب في تطبيقها وفي حفظها وفي بلاغها علما. أما القرآن فجاء مهيمنا لم يستحفظ للعلماء ولا للفقهاء ولا للحفاظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن ضمن هيمنة القرآن أنه لا يعتمد على كتابته، وإن كان الله سبحانه وتعالى حفظه في كتابته كما حفظه في صدور الرجال، وتولى ربنا حفظه بأن يبقى نصا وألفاظا وأن يبقى أحكاما ظاهرة جلية لا يتدخل أحد في تغييرها ولا تزييفها. ولذلك تجد الإشاعات ضد الإسلام حاليا وأحكام الإسلام أنه يقول إيه قاسية تتعدى على الحريات، ما يقدرش يقول إيه ده غلط ولا أبدا. يعني صحيح وصل التبجع والجرأة الفاجرة في أيامنا هذا أن يقول لك في آيات لا بد أن تحذف، في قنوات شغالة كده، في قنوات شغالة ضد الإسلام، وده من آفات العصر. ولما يتكلم عن القرآن يقول لك قال كاتب القرآن، شوف الفجور والتبجع، ومتروكين يقول لهم عايزين، يقول لهم عليهم عايزين، يقول لك قال كاتب القرآن، يعني هم بيشككوا في الايه، ان القرآن لم ينزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ به التبجع، ودي أفجر ما يكون، ما يتوقع أن يصل إليه الحال أن يحارب القرآن بهذه الكيفية. فجاءت الآيات اللي تحسم هذه المادة من 1400 سنة لتقول إن تقول إن القرآن جاء حاكما مهيمنا يحكم على الكتب السابقة ويقول ده احتفظ به، ده الحق الذي نزل من عند الله على موسى وعلى عيسى. وهذا بعض الزيفه علماؤهم وحرفوه، إذا حكم عليه. ده كمان أيضا جاء القرآن مهيمنا لأنه جاء يدعو أهل الكتاب، تقرأ في القرآن يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، ده بيجي يعني يبين لهم ما ينبغي عليه ويفضحهم فيما حرفوه وفيما زيفوه. ولذلك هم يعني حاليا تشتد الحرب على القرآن، لأن القرآن جاء جامعا لكل ما يحتاجه البشر، يبقى جاء مهيمنا بهذه الكيفية، مهيمن في تفاصيل ما كان من الكتب السابقة، الحق يقره ويقول ده حق، لما يقولوا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص والسن بالسن والجروح قصاص، هذا موجود عندهم وموجود عندنا في الإسلام، يبقى أقر الحق وثبته، ثم يزيد عليه بما يحتاج إليه البشر في الأجيال السابقة، لأن كل كتاب جاء مناسب للعصر اللي هو فيه بحسب العصر ما يحتاجه الجيل اللي هو فيه. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرعة معناها الطريق الموصل للمية، والمنهاج برضو الطريق الأوسع، يعني الطريق اللي يوصل للمية أو الشرعة الطريق الأوسع التي يصل بها الإنسان إلى الماء. وهذا في تشبيه، لأن القرآن يشبه الماء، والماء حياة، والقرآن حياة، والماء ضرورة لا يستغني عنها البشر، والقرآن ضرورة لا يستغني عنها البشر، وتشريع القرآن وأحكام القرآن الناس يحتاجون عليها في كل زمان وفي كل مكان، زي المية ما فيش جيل يستغنى عنها أبدا في كل زمان وفي كل مكان. لكن لكل منكم شرعتنا منهاجا، كل نبي كان ينزل عليه أحكام معينة تناسب عصره، أما القرآن فجاء بالأحكام السابقة الثابتة الحق، وزاد عليها ما يحتاج إليه الناس مع تطور الزمان ومع كثرة الزمان ومع انتشار الإسلام في بلاد تختلف فيها الأمور والأحوال، فجاء بأحكام شاملة عامة، ودي من ضمن الهيمنة. في شموليته وهو في كماله مهيمن على الكتب السابقة، بمعنى يغني عنها ولا يحتاج الناس، أي ناس أي بشر لا يحتاجون إلى شيء مع القرآن إذا حكم بينهم. ولذلك ورد في السنن أيضا ابن عمر رضي الله عنه استنسخ ترجم بعض الكتب بعد الوريقات من التوراة وجاء يقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر يقرأ، فجعل عمر يقرأ، فجعل وجه رسول الله يتغير، فقال الناس من حول عمر: يا عمر ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إلى وجه رسول الله إذا به، فقال: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات جاء فيها، قال: لا تتبعوا أهل الكتاب لأنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو موسى كان حي مش هتنفع التوراة، ننفعش غير نؤمن بمين؟ بمحمد وبالقرآن. يبقى بالتالي لا ينبغي لأحد أن يستمع لي، لأنكم إما أن تكذبونهم في حق أو تصدقونهم في باطل. لما تقرأ كتبهم يا إما تكذبهم فيما جاء نازل عليهم من الحق أو تصدقهم فيما زيفوهم من الباطل، يبقى تضلوا ولن تهتدوا لأنهم هم ضلوا بما زيفوا وبما حرفوا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءة التوراة للانتفاع بها أو الاحتكام إليها، إنما يجوز قراءتها للرد عليها أو لمناقشتها للمتخصصين في هذا المجال. فمهيمنا عليه أيضا، قالوا مهيمنا عليه لأنه يهيمن على الأنفس. الكتب السابقة كان ممكن يقرأها كلام نازل، يعني لأنها لم تكن نازلة باللفظ. الكتب السابقة نزلت على الأمم السابقة بالمعاني غالبها ما عدا الصحف التي نزلت على موسى وعلى إبراهيم، لكن كانوا الأنبياء يوصلون المعاني، إنما القرآن نزل باللفظ المعجز، كلام ربنا هو اللي نزل كما هو، وبالتالي له تأثير على النفوس. لما الإنسان يقرأ القرآن بيحس به ويشعر ويتأثر به، إذا تدبر في معانيه هيشعر به، وده من ضمن الهيمنة. القرآن يهيمن على الكتب السابقة ويهيمن على القلوب وعلى النفوس وعلى الأجهزة في النفس البشرية وكل الجهاز يؤثر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. يبقى مهيمنا عليه يغني عن غيره، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بأي وسيلة. الوسائل اللي ذكرناها أنهم يحتكموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان يبعث فريق ويقول لي هي في مشكلة قضية، طب خلاص مش عايزين تسمعوا كلامنا، علماء اليهود مش عايزين تسمعوا كلامنا، يقولوا الخصوم إذا كنت مش عايزين تسمعوا كلامنا طب روح، بس خلي بالكم إن نصحكم أو أشار عليكم بما نزل في التوراة فاتبعوه، وإن لم يأتي منه ما يشبه التوراة فاحذروا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن جاب لكم حاجة زي اللي احنا قلنا لكم عليها يبقى إيه صدقوه، وإن جاب لكم حاجة جديدة ما لا تتبعوه. ده من ضمن الترويج ضد الإسلام. فجاء القرآن ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت، كما جاء في سورة الفرقان لما جاء القرآن ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمتك صعبة جدا وتحتاج إلى عشرات الأنبياء وربما مئات الأنبياء، لكن معك سلاح، معك القرآن يكفيك ويجزئك ويغني عن عشرات ومئات النبوات، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو شئنا كان ممكن نهون عليك المهمة يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها النبي كان ممكن نهون عليك المهمة ونبعث لك 500 نبي معك يساعدوك في المهمة في البلاغ وفي تعليم الناس وفي إقناع الناس، لكن معك القرآن يكفي للتعليم والإقناع. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، لأن فيه الكفاية وفيه الغنى يغنيك عن أنبياء ويغنيك عن مساعدين ويغنيك عن كذا، ويغني أمة محمد عن أن يرجعوا لكتب سابقة أو يستعينوا بأمم سابقة، ففيه الكفاية. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة القرآن